السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفتح بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون إن شاء الله في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن الوهاب غفر الله لنا وله شيخنا المسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. قال وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد عرفنا سبب نزول الآية الأولى، وأن السبب هو أن أناسا أو شخصا لما دعي إلى التحاكم إلى الله وإلى رسوله أبى ورغب للتحاكم إلى اليهود أو إلى الكهان، مع أنه يزعم أنه مسلم ولكنه كاذب في الحقيقة. وأما هذه الآية قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، المعنيون هم المنافقون، والفساد الذي أحدثوه في الأرض هو أولا التحاكم إلى غير الله، التحاكم إلى غير شرع الله، ثم نقل الكلام نقل النميمة والمشي بها بين الناس، ثم نقل أسرار المؤمنين إلى اليهود زاعمين أنهم بذلك يريدون أن يحصلوا على صداقة الطرفين، وأنهم بذلك يجمعوا بين المختلفين، فهم كما يزعمون أنهم يريدون أن يحصلوا على الصداقة بين اليهود وبين المسلمين، وأن ذلك في زعمهم صلاح وإصلاح، ولكن في الحقيقة أن ذلك هو الفساد بعينه، لأن نقل أسرار المؤمنين إلى اليهود والاتفاق معهم هو الفساد بعينه، وهو الذي يسبب الفرقة بين المسلمين، لأن عداوة اليهود معروفة، لكن هؤلاء الذين يتظاهرون بالإسلام وهم أشد من اليهود عداوة وضررا، ففي فعلهم هذا هو فساد، فعلهم هذا هو الفساد بعينه. ولذلك قال الله عز وجل: ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون، لا يعقلون ولا يفهمون، لأن قلوبهم قاسية مغلفة، لا يعرفون حقا ولا ينكرون منكرا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني أنهم يزعمون أن فعلهم هذا حينما يطلب صداقة الطرفين أن ذلك فيه والصلاح، ولكن الله قال عز وجل ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون، لأنهم لو كانوا مؤمنين حقا لعرفوا أن اليهود هم أشد أعداء الإسلام، فلا يمكن أن تطلب صدقتهم وأن تكشف أسرار المؤمنين لهم، ولا يمكن أن تجمع بين الضدين. كيف تصادق المؤمن وتصادق الكافر؟ هذا زعم باطل، وذلك هو الفساد بعينه. نعم. قال وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم، وهذه الآية أيضا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله عز وجل أصلح الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الشرائع والأحكام، ولا تصلح الأرض إلا بذلك، ولا يصلح الناس إلا بما أنزله الله عليهم على ألسنة رسلهم ليحكم بينهم بالحق ويهدوهم إليه. فإذا تجاوزوا ذلك وتركوه فإن ذلك هو الفساد بعينه. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ما دام أن الله أصلح الأرض بالشرائع والأحكام فليس لأحد أن يحدث فيها أحكاما تضاد هذه الشرائع هذه الشريعة، لأن الله عز وجل طبيب عباده وأعلم بما يصلحهم، فهو الذي خلقهم وهو أرحم بهم. فحينما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إنما أراد صلاحهم وإصلاحهم، لكن حينما يترك الشرع ويحكم بغيره وتتخذ الآراء والقوانين الوضعية وتترك أحكام الله فذلك هو الفساد المبين. نعم. قال وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية هذا استفهام إنكاري، استفهام يراد به الإنكار على هؤلاء الذين أرادوا أن يتخذوا القوانين الوضعية والآراء آراء الرجال بديلا من شرع الله وحكمه، فأنكر عليهم عز وجل لأنه ليس هناك حكم أفضل ولا أعدل مما شرعه الله وأنزله. والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام وسميت بذلك لأن أحكامهم مبنية على جهل وضلال، وكل حكم مخالف للكتاب والسنة فهو حكم جاهلي متى كان زمنه ومن كان ملقيه والحاكم به. يعني أن الحكم بغير ما أنزل الله هو حكم جاهلي باطل، لأنه ليس هناك حكم ولا أعدل، حكم أعدل ولا أفضل ولا أكمل مما شرعه الله عز وجل وبينه وأمر به، وما عدا ذلك فهو حكم جاهلي باطل لا خير فيه. بل هو الذي يفسد البلاد والعباد. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. استفهام بمعنى النفي، يعني ليس هناك أحكم من الله ولا أعدل، ومن أحسن من الله حكما، يعني لا أحسن، ليس هناك أحسن منه حكما لقوم يعقلون يفهمون عن الله شرعا. فإن الذين يختارون القوانين الوضعية وآراء الرجال بديلا من الكتاب والسنة، بديلا من شرع الله في أي زمن كان، فإنه يدل على جهلهم وضلالهم، وعلى أنهم قوم لا يعقلون ولا يفقهون ولا يفهمون. لأن الرب عز وجل الذي خلق الخلق وأعلم بمصالحهم، فلذا شرع لهم ما يصلحهم على ألسنة رسلهم، وليس هناك حكم أعدل ولا أضمن بحقوق العباد من شرع الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن، لا يصح إيمانه ولا يكمل حتى يكون، حتى يخضع جميع رغباته وشهواته وميولاته، يخضعها للكتاب والسنة ويرضى بشرع الله حكما، ويرضى بدين الله شرعا. وأما إذا قدم على ذلك هواه ورغباته أو آراء الرجال وغيرهم، يعني قدم قوانين أو أنظمة مخالفة للكتاب والسنة، قدمها وقدم الحكم عليه وفضل الحكم بها على الكتاب والسنة، فإن ذلك ليس بمؤمن. وقد قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فوصف من اختار الحكم بآراء الرجال والقوانين الوضعية على الكتاب والسنة، وصفهم بالكفر والظلم والفسق. إذن لا يسود العدل ولا الأمان ولا الصلاح إلا بتحكيم شرع الله وتقديمه على كل شيء. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكون مؤمنا حقا حتى يكون هواه، حتى يخضع هواه وميولاته لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما أن يحكم الشرع بالشيء الذي يوافق هواه، وإذا رأى شيئا لا يوافق رغبته وهواه تركه وأخذ بغيره، فهذا ليس بمؤمن. فليتق الله المؤمن ولا يرضى لشرع الله بديلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. قال: فضربه بالسيف فقتله. نعم، هذه الآية عرفنا سبب نزولها، وأنها إما أنها بقصة رجلين أحدهما من اليهود والثاني يزعم أنه مسلم، كان بينهم خصومة، فاليهودي لأنه يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بالحق ولا يأخذ الرشوة، فهو أراد التحاكم إليه لأنه يعرف أن الحق له، وليس معناه أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يحب شرعه، لكنه يعرف أن الحق معه وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم بالحق من غير رشوة. وأما ذلك المنافق فإنه يعرف أن الحق ليس له، ويعرف أن الرسول إذا حكم سيحكم عليه لأنه يحكم بالحق، ويعرف أن اليهود يأخذون الرشوة فيحكمون بالباطل، فلذلك اختار أن يذهب إلى اليهود من أجل تحقيق رغبته وأخذ ما لا يستحق عن طريق الباطل. فلم يتحاكموا لا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا إلى اليهود، بل تحاكموا إلى كاهن في جهينة، والكاهن معروف أنه طاغوت من الطواغيت يحكم على حسب ما يمليه عليه شيطانه. وأما الرواية الأخرى على أنهم على أن اليهودي قال: نتحاكم إلى محمد أيضا، وأما المنافق يقول: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، يعني إلى اليهود. فترافعوا إلى عمر، يروى أنهم أتوا أبا بكر قبل عمر وحكم بينهم، لكن ذلك المنافق لم يرضى بحكم أبي بكر، وهو أيضا في الأصل قد عارض بالذهاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لعلمه أنه يحكم بالحق ويعرف أنه هو ليس على حق. فلما ترافعوا إلى عمر وقصوا عليه القصة وعرف أن هذا المنافق اختار غير شرع الله، عرف أنه ليس بمسلم وأنه ليس له حصانة، حيث أنه قدم حكم اليهود على حكم الله وشرعه. فلما تثبت وعرف حقا أن هذا المنافق لم يرضى بشرع الله، عرف أنه ليس بمسلم وأنه منافق أو مرتد، فقتله، لأن من خالف دينه أو من فارق دينه فاقتلوه. فعمر رضي الله عنه ملهم وموفق للخير، وحيث أنه أصاب بفعله لم يعارضه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد حكمه على هذا المنافق. ولكن ليس لأحد أو ليس لكل أحد إذا ظهر له مخالفة إنسان للدين أن يتجرأ فيقتله بنفسه، بل لغيرته على الدين إذا ما استطاع إقناع هذا الإنسان وهدايته ورده للإسلام، الواجب أن يبلغ عنه ولاة الأمر وهم يقومون باللازم، وإلا تكون المسألة فوضى. لو أن كل إنسان يزعم أنه قتل فلانا لأنه ظهر له أنه مرتد وأنه منافق وأنه كذا فعل شيء مخالف، فليس لأحد يتجرأ على ذلك قياسا على فعل عمر. فعمر رضي الله عنه أولا أنه على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه رجل ملهم، وأنه لو لم يكن فعله موافقا للحق لا نزل القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام عاتبه بذلك. أما غيره فلا ينبغي ولا يجوز لأحد أن يفعل شيء، بل الرجوع إلى ولاة الأمر في كل ما يحصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. آية النساء وهي قول تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فبين الله عز وجل لنبيه أن هؤلاء المنافقون وهم يزعمون أنهم مؤمنون بشرع الله وبما أنزل الله من الكتب أيضا، لكنهم بذلك كاذبون. والدليل على ذلك أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت هو ما خالف الكتاب والسنة سواء كان عن طريق اليهود أو طريق الكهان، ما دام أنه مخالف للكتاب والسنة فهو حكم طاغوت، حكم باطل. وقد أمروا يكفروا به يريد الشيطان ويضلهم ضلالا بعيدا، فهم اتبعوا الشيطان وتركوا التحاكم إلى الكتاب والسنة. نعم. قال الثانية: تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. نعم، آية البقرة أيضا وهي قول تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون، أيضا الله عز وجل فضح المنافقين فيما فعلوا وبين أنهم يسعون للفساد من حيث لا يشعرون، وأنهم يزعمون أن فعلهم صلاح في طلب صداقة اليهود وإفشاء إسرار المؤمنين لهم، ذلك أنهم ليسوا مؤمنين بل هم حقا هم الفاسقون وهم الكافرون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. لأنهم لو كان عندهم عقل وفهم لعرفوا أنه لا يمكن أن يجمع بين الإسلام والكفر في آن واحد. نعم. قال الثالثة: تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أيضا عرفنا أن الله عز وجل نهى عن إفساد الأرض بعد أن أصلحها الله بالشرع، وأن من يحاول أن يحكم بغير ما أنزل الله فذلك إفساد للأرض وتغييرا لشرع الله وحكمه الذي صلحت به البلاد والعباد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم. قال الرابع تفسير قوله عز وجل في حكم الجاهلية يبغون، كذلك بيان أن هؤلاء الذين اختاروا الآراء الرجال والقوانين الوضعية وأفعال الجاهلية المخالفة للكتاب والسنة اختاروها على الكتاب والسنة دليل على أنهم لا يعقلون ولا يفهمون، وأن كل حكم يخالف الكتاب والسنة فهو حكم جاهلي باطل في أي زمان وفي أي مكان وعلى يد كائن من كان. لأن الرب عز وجل أعلم بمصالح عباده، فهو الذي خلقهم، وأعلم بما يصلحهم فهو طبيبهم، فلا يصلحهم إلا ما شرعه لهم على ألسنته على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. فلذلك أنكر عليهم. ومن المعلوم أن المقصود في الجاهلية هي ما كانت على الإسلام، ولكن كل حكم يخالف الكتاب والسنة فهو حكم جاهلي باطل. نعم. قال الخامس تفسير الإيمان الصادق والكاذب. الإيمان الصادق هو ما وافق الكتاب والسنة وحكم صاحبه بشرع الله ولم يرضى له بديلا. وأما الإيمان الباطل هو أن يقدم هواه ورغبته والآراء المخالفة للكتاب والسنة يقدمها على شرع الله وحكمه، وأن من فعل ذلك فليس بمؤمن. فالهوى يعمي ويصم على الحق، فإذا لم يخضع الإنسان هواه لشرع الله فهو ضال. قال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم. قال السادس كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أن الإيمان لا يكون صحيح ولا يكون كاملا إلا إذا آمن بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عن الله وآمن بشرعه واتبع سنته وأخضع هواه ورغباته لذلك. وأما كونه يزعم أنه مؤمن وهو يعمل بخلاف ذلك فهذا دليل على كذبه وعلى نفاقه وأنه ليس بمؤمن. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. الجحد الإنكار، والمقصود بالأسماء والصفات أسماء الله وصفاته عز وجل، فلله أسماء وصفات سمى بها نفسه وسمى وصف بها نفسه، سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات وسماه بها النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه، فمن أنكر شيئا منها بعد علمه ويقينه بها فقد كفر. من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة بعد علمه ويقينه أنكر ذلك وجحده فقد كفر، بقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. فمذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبت الله لنفسه عز وجل وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم. هم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن، جاء في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الصلح بينه وبين قريش في السنة السادسة من الهجرة، لما خرج معتمرا ونزل بالحديبية صده المشركون عن مكة ومنعوه من دخولها وأرادوا أن يقيموا حربا إذا أصر على الدخول، ولكنه صلى الله عليه وسلم الحريص على جمع الكلمة وبيان الحق وإثباته لما بركت ناقته قال حلف صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يسألونه اليوم شيئا يعظمون به البيت إلا أعطاهم إياه، ذلك أن الله عز وجل هو الذي يتولاه وهو الذي سينصره ويظهره ويوفقه للصواب، وهو يعرف عظمة البيت الحرام وحرمته، فلا يريد أن يقاتل فيه أو ينتهك حرمته، فجرت الوفود والمفاوضات بينهم حتى صار في الأخير أن سهيل بن عمر آخر الوفود جاء واتفق مع النبي عليه الصلاة والسلام على شروط، منها أنهم يرجعون في هذا العام ويأتون بعمرة بدلا منها في العام المقبل، والشروط كثيرة، يسمى هذا صلح الحديبية وليس هذا وقت بيانه وتفصيله. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتفق مع سهيل قال أمر صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يكتب الصلح، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم، فأنزل الله: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. وكذلك يروى أنهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، قالوا هذا محمد يزعم أنه لا يدعو إلا واحد وها هو يدعو الرحمن ويدعو الرحيم، فأنزل الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني هي كلها أسماءه الرحمن والرحيم وغيرها من الأسماء. إذن فأنزل الله هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن، يعني يجحدونه وينكرونه مع علمهم أن الله عز وجل هو الرحمن، ولكنهم يجادلون بالباطل ويكابرون وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي، يعني الرحمن الذي أنكرتموه وجحدتموه هو ربي. فهم قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، وهم يعنون بذلك مسيلمة الكذاب. كان رجل في اليمامة خبيث تسمى بهذا الاسم، وكانوا يسمونه الرحمن، وكان له حديقة تسمى حديقة الرحمن. فلما أن الله هزمه وقتله في وقعة اليمامة سميت حديقة الشيطان. المهم أن هذه الآية وغيرها ينكر الله بها عز وجل على من جحد شيئا من أسمائه وصفاته، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كذلك. نعم. قال في صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نحن قلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الله وصفاته من غير تحريف. التحريف معناه هو تحريف الآيات عن لفظها الصحيح، أو تحريف معانيها إلى معان باطلة لا تليق بالله عز وجل، مثل طوائف يسمون المعتزلة والجهمية والأشاعرة، وهناك طوائف أخرى لا يثبتون أسماء الله وصفاته، ومنهم من ينكر بعضا ويقر ببعض. لكن الجهمية والمعتزلة ينكرون أسماء الله وصفاته، فالجهمية ينكرون كل شيء، وأما المعتزلة يثبتون الأسماء ويجحدون الصفات ولا فرق بينهم، فهم كلهم ملحدون وكفرة. وأما الأشاعرة فإنهم يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر، وأمرهم إلى الله من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل معناه نفي أسماء الله وصفاته وإنكارها وجحدها، مثل ما قلنا مذهب المعتزلة والجهمية، لأنهم يجحدون ذلك وينكرونه، فهذا يسمى معطل لأنه منكر وجاحد. فهم يجحدون أن الله يسمع أو يعلم أو يبصر أو يرى، أو جميع الصفات ينكرونه، فمعناه أنهم بذلك يجحدون وجود الله، لأن الإنسان إذا أنكر صفات الله فقد أنكر ذاته، لأنه لا يوجد ذات بلا صفات، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. التكييف معناها أن يذكر لصفات الله كيفية معينة، يعني من تلقاء نفسه يقول صفة الله كذا وكذا، كيفية وجهه كذا وكذا، كيفية يده كذا وكذا، وهذا باطل لأنه لا يعرف كيفية صفاته ولا ذاته إلا هو عز وجل، فهذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا هو. ولم نؤمر بأن نبحث